نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من له عادة، مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين، فصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس، أو يكون من عادته أن يصوم أيام البيض ولم يتمكن أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس. وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفا من أن يحتاط الإنسان لدخول رمضان فيقول أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطا، فإن هذا الاحتياط لا وجه له. اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي، هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ والصحيح أنه نهي تحريم، لا سيما اليوم الذي يشك فيه، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول: لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من له عادة، ولا يجوز أن يصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.